الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعد ما سمعه فإن ما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم.